إلهي لا نسألك رد القضاء، لكن يا رب نسألك اللطف فيه. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا مجمع لما فرقت ولا مفرق لما جمعت. سبحانك الخلق خلقك والملك ملكك، تقبض من تشاء وتبقي من تشاء، تحيي من تشاء وتميت من تشاء. قلوب العباد بين أصبعين من أصابعك تقلبها كيفما شئت وكما تشاء. وأصلي وأسلم على من صبر على البلاء وتحمل الضراء وعلمنا الرضا بالقضاء، حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان أرفع الناس قدرا وكان أضحك الناس ابتسامة وجها وكان أقوى الناس على البلاء صبرا. ابتلي فصبر ومع هذا لم يلطم خدا ولم يشق جيبا، وإنما صبر وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. فنال الرفعة العالية فاستحق أن يقال له وإنك لعلى خلق عظيم. ابن آدم اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلد، من لم يصب بمصيبة يسلو بها هذا مصير لست فيه بأوحد. إذا أردت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك في الحبيب محمد. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام من هذا البلد الطيب، ونحن بين هؤلاء الاحباب ومشاركة لأسرة الفقيدة الراحلة جميع عائلات ابو عديلة بهذه المنطقة في ليلة التكريم للام الراحلة الكريمة، الذي اسأل ربي تبارك وتعالى ان يسكنها فسيح جناته، هو ولي ذلك والقادر عليه. وتنا إخوة الإيمان والإسلام، مع خير ذي بدء لهذه الليلة القرآنية المباركة، مع قارئ لست أدري ماذا أقول له، أقول له حفظك الله بالقرآن وأعطاك صوتا يصلب القلوب وتقشعر منه الأبدان، ورفع مكانك في هذا المقام فوق كل مكان، فهو الآن يجلس على أعلى مكان في جلسة الحاضرين مهما كان علو شأن الحاضرين، لأن هذا هو شأن حملة القرآن الكريم. مع ذلكم العلم القراني الكبير والعلم الإذاعي الشهير من أعلام مركز ومدينة منيا القمح، والقارئ والمقيم بالمعالي فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر. الحق أسأل أن يتجلى عليه رب العالمين بالفتوح، فليتفضل مشكورا ليمتع الأرواح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله

Thank you. الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا سبحانك فقنا عذاب النار ولله ملك السماوات والله على كل شيء قدير الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم

وخلق منها زوجها

أن يتغمد الفقيد الراحلة بواسع رحماته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يجعل هذه الليلة عليها في قبرها هي أسعد لياليها، ليلة القدوم عليه وليلة الإقبال عليه. أنت يا ربي ولي ذلك والقادر عليه. ويقولون لكم إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، وسبحان من له الدوام والبقاء لله.